أنا من أنا يا إلهي، أنا من أنا، أنا من أنا يا عظيم، أنا من أنا يا إلهي، سوى ذرة في رحابك، أنا من أنا، أنا من أنا يا إلهي، سوى ذرة، سوى ذرة في رحاب، أنا من أنا سوى فقير على أعتابك، أنا من أنا سوى ذرة في رحابك، أزف ابتهالات قلبي، أزف ابتهالات قلبي، خضوعا ذليلا ببابك، أبث ابتهالات قلبي يا رب خضوعا ذليلا ببابك يا عزيز، خضوعا فقيرا فقيرا أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، فقيرا ذليلا ببابك كريم، ببابك يا جواد، ذليلا ببابك، فقيرا ببابك، مسيكينا على أعتابك، أناديك يا أناديك يا رب، أناديك أرجوك أبكي، أنادي أرجوك أبكي، ولم أبغي غير وصالك، ولم أبغي غير وصالك، ولم أبغي غير وصالك، ولم أبغي غير وصالك، إلهي إلهي إلهي، إلهي فاغمر فؤادي بلطفك أو بحنانك، إلهي يا قريب يا يا موجود يا مقصود يا مقصود يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي فاغمر فؤادي إلهي فاغمر فؤادي بلطفك يا لطيف بلطفك يا لطيف بلطفك أو بحنانك يا رب يا متجلي ارحم ذلي يا متجلي يا متجلي ارحم واقبل ذلي واقبل ذلي وافتقاري فإني ملازما ملازما بأعتابك يا رب يا رب بالخل الحبيب محمد رسولك وهو السيد المتواضع أنلنا مع الأحباب يا رب أنلنا مع الطلاب أنلنا مع الأحباب رؤيتك التي إليها قلوب العارفين تسارع أنلنا يا رب أنلنا مع الأحباب رؤيتك التي إليها قلوب المحبين تسارع فبابك مقصود فبابك مقصود وعفوك مرجو وفيضك موفور وبرك واسع يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى وارحم لنا شيخنا يا رب وقر عينه بنا وقر عينه بنا واجزه